نحتي يالي أمان يا رفاقي، نحتي يالي أمان يا رفاقي، في غزال في غزال أمان أمان علم علم الغوص الغوص التفني يا عيني حينما حينما لمن ذقت شوقا وهو عني يلي المريض to end.